السلام عليكم. اليوم القصة في مصر، لكن القصة فيها غرابة، عن رجل اسمه رضوان، وهذا تاجر أقمشة عنده محل في أحد الحارات في منطقة شعبية في مصر. وكان في كل مرة يشوف بنت اسمها سلوى، عمرها 18 سنة، لما كانت تنزل من بيتهم وتروح تشتري أغراض وتشتري يعني مستلزمات البيت وكذا، وتمر من أمام المحل اللي يعمل فيه، أعجب فيها، فصار يعني يتبعها إلى أن عرف أنها ساكنة في هالعمارة هذه. المهم سأل عنها وعن عائلتها وأنهم ناس بسطاء وناس طيبين، راح وتقدم لسلوى، وافقوا أهلها على طول. البنت بعد ما خلصت الثانوية خلاص أنها قاعدة في البيت، وبنت جميلة ودخلت في خاطرة، تم الزواج وكانت حياتهم سعيدة، جابوا 3 بنات وولدين. مرت فيهم السنين والعيال كبروا. البنت الكبيرة اسمها ثريا، تقدم لها شاب ووافقوا عليه وتزوجت، والله ستر عليها وعاشت مع زوجها. بعد فترة ويتقدم شاب آخر للبنت الثانية اسمها منى، وهذه البنت طالبة في كلية التجارة. الشاب اللي تقدم لها شاب اسمه سيد، هذا السيد يوم دخل عليهم في موعد الزيارة العائلية مع أسرته علشان يخطبون منى، أول ما دخل الكل انصدم من شكله، من هيبته، طول بعرض، وسيم، شعر طويل، ملامحه جذابة جدا. الولد كأنه من هذول اللي يطلعون أبطال الأفلام الهندية. المهم على طول البنت وافقت رغم أنها ما تعرفها مسبقا، لكن عن طريق النسوان وسألوا وكذا وقالوا عندهم بنت حلال، وجاء الولد مع أسرته ويتقدم لها. والولد في بداية حياته، يعني لا هو موظف ولا هو خريج كلية ولا لا، يقول أنا أعمال بسيطة أشتغل في اليومية، لكن يعني جالسة أجهز نفسي. البنت قالت أنا موافقة، وأمها كذلك يوم شافتها وشافت أن بنتها تبي قالت أنا موافقة. الأب قال لا، مستحيل أزوج بنتي الواحد عاطل باطل ما عنده شغل وكذا لمجرد أنه وسيم ولا أنه شكله وهندامة، لا لا لا لا مستحيل، أنا أبي رجل يعني يعتمد عليه، يتحمل المسؤولية، مش عشان والله شاب وسيم يعني. الأم مقلبت الدنيا عليه، قالت له أنت شكو وأنت مالك، البنت عاوزاه خلاص، وهم يدبرون نفسهم ويعيشون حياتهم وخلاص يعني يتحملون مسؤولية نفسهم، وهو راجل وهي بنت كمان يعني بنت خريجة جامعة وتقدر تتوظف وتقدر يعني تساعد زوجها مستقبلا. قال لها يا بنت الحلال أنا هالولد ما ارتحت له من شكله، أنا ما دخل قلبي. قالت له بالعكس أنا أشوفه يعني جدا مناسب لها، وأشوف أن البنت يعني مبسوطة فيه. قال لها أنا نظرتي كرجل غير وأنت يعني نظرتك كست غير، أنا مش مرتاح للولد. قالت له خلاص دام أن منى عاجبها خليها تسهل. قال ماشي، وافق وتمت الخطوبة. وانتم عارفين النظام عندهم شوية طول موضوع الخطوبة والتعارف وكذا. فصار سيد كل يوم يمر خطيبته في البيت. وطالت المدة شوي وصار سيد يمون على العائلة بالكامل، على منى وعلى أمها وعلى أخوانها كلهم، صار حتى مرات يبات عندهم بحجة أن بيتهم بعيد يعني إذا تأخر الوقت، وكانوا يعتبرونه مثل ولدهم وخطيب بنتهم، وصاروا يعني ينسقون للمستقبل ونعمل إيه ونشتري شقة ونأثث من هالكلام هو وخطيبته منى. المهم راحت الأيام، جت الأيام وكل ماله المدة تطول موضوع الخطوبة، والناس اللي في الحارة خصوصا تعرفون انتم في المناطق الشعبية الناس تعرف بعض بشكل جيد، فلما يكون في شخص غريب يدخل بيت يستفسرون لما يشوفونه يدخل للبناية ولا يدخل للشقة وكذا، فهم عارفين ان هذا الآن خطيب بنت الراجل هذا اللي هو رضوان اللي ساكن في الشقة الفلانية، لكن وجوده أصبح يعني زيادة على اللزوم، دائما متواجد عندهم، فبدأ الكلام يطلع وصاروا أهل الحارة يعني يوصلون الكلام لرضوان، يعني مو معقولة هذا خطيب بنتك يعني طول وصار يعني عاد داخله وطلعة، يعني خلاص يعني ليش ما يخلص موضوع كتب الكتاب ويكون الموضوع بشكل رسمي. قال له ما يخالف، لأن أنا كل ما أكلمه الولد يعني يحاول إنه يكون نفسه ولسه ما عنده شغل. صار هو نفسه رضوان يعرض على سيد، صار مجبور، البنت تبيه والأم والعائلة كلهم موافقين عليه إلا هو، فمضطر إنه يساعد علشان يعني يحصل له وظيفة. يقول له تعال سيد اشتغل عندي في محل أقمشة. يقول سيد لا لا لا والله يا عمي أنا مالي في موضوع البيع والشراء وكذا، أنا أفكر في تجارة، أنا أفكر كذا، استنى أنا عندي أفكار، عندي مشروع قادم. المهم وكان يصبر عليه مضطر، ويوم من الأيام وتحصل الكارثة، وهذا الكلام في عام 2014. شو اللي صار؟ رضوان رجع البيت كالمعتاد يلقى زوجته تستقبله، الحقة سلوى، أو هي ما هي حقة يعني ما هي كبيرة، يعني عمرها تقريبا في أواخر الأربعينات، لكنها ما هي موجودة في البيت على غير العادة. يسأل وين سلوى، وين راحت، وين كذا، صار ينتظر في البيت شوي ويدخل عليه أصغر أولاده. سأله قال له وين أمك، ماماك فين؟ قال والله ما أعرفش يا بابا، بس أنا شفتها الصبح لما أنت طلعت ورحت للشغل، شفتها بتلم أغراض وجهاز منى. جهاز منى؟ طبعا منى في هالفترة هذه هي وزوجها صاروا يجهزون لي يسمونه الجهاز، يعني أدوات المطبخ، فساتين العرس، المكياج، الذهب، الاكسسوارات، يعني اللوازم هذه تشتريها يعني مثل التقسيط وتخبيها عندها. يقول أنا شفت أمي وهي بتشيل في جهاز منى. استغرب رضوان، انتظر لحد ما رجعت منى، قال لها يا منى أمك فين؟ قالت والله ما أعرف يا بابا. ليش؟ قال لها لا بس أنا من رجعت للبيت وهي مش موجودة، وبعدين أخوك صغير بيقول إنها كانت بتشيل في الجهاز بتاعك. قالت الجهاز بتاعي ليه؟ قال ليش مش أنت اللي طلبتي منها يعني؟ قالت لا. استغرب، راح شاف فعلا حاطين كانوا حاطين كراتين لبعض التجهيزات المطبخ داخل مطبخهم يعني، هذا حق منى ما لقوا موجود. يوم دخلت منى غرفتها ولا جميع فساتينها واكسسواراتها وتجهيزات العرس كلها ما هي موجودة. هني بدأ رضوان تضرب فيوزاته، شو اللي صاير؟ الجهاز وين؟ لا تذكر كذلك أن مخبي مبلغ 200,000 جنيه في غرفته، ويروح طيارة ويفتح الكبت ويقعد يدور الفلوس، ولا كذلك كل الفلوس كلها مختفية، بالإضافة إلى ملابس زوجته اللي هي سلوى اللي هي كذلك أمنا. انجن، ليش سلوى وين رايحة؟ ليش ماخذة كل أغراضها وأغراض بنتها وتجهيزاتها وماخذة الفلوس وبدون علمي؟ المهم يوم يومين وهو يدور قلب الدنيا، سأل عنها أقاربها، راح بلغ الشرطة، أبدا ما لها أثر. والغريب كذلك أن سيد اختفى، خطيب بنته، حتى منى تقول سيد ما بيردش ولا يمر ولا كذا. هني استوعب رضوان أن سلوى أم منى هربت مع خطيب منى اللي هو سيد، وبدأ يسترجع بعض المواقف وتعلق سلوى والدة منى بشكل غريب في خطيب بنتها، وأنه فعلا كان يزورهم حتى أثناء عدم وجود منى في البيت وكلام الناس وكذا. هني استوعب رضوان انه كان مغفل، وان سلوى هذه يعني فعلا مجنونة وانسانة حقيرة انها ترتبط بعلاقة غريبة مع خطيب بنتها. المهم قلب الدنيا يدور يدور يدور، اختفت. نروح على سلوى. سلوى فعلا أثناء ما كان يزورهم سيد في البيت اللي هو خطيب بنتها، هي أصلا من النظرة الأولى لسيد لما جاء أول مرة يخطب بنتها أعجبت فيه، وأعجبت فيه بطريقة يعني ما هي طبيعية. فلما تكرر زيارته عندهم في البيت فصارت يعني تفتح معاهم مواضيع وتشكيلة، وصارت تبديل إعجابها، وهو كذلك شاف أن سلوى كذلك هذه راح تلبي له طلباته من جميع النواحي، والأهم من ناحية المادية لأنها قامت تصرف عليه أثناء ما كان يزورهم في البيت، تعطيه وتسرق من زوجها، وهذاك ما كان يدري أو كان يعطيها فلوس للمصاريف، وهي تعطيهم السيد، إلى أن قالت له اسمع يا سيد، لأن اقترب موعد كتب الكتاب وهم متفقين أن يكونون على علاقة، قالت خلينا نهرب ونعيش أنا وياك. قال أنا ما عنديش مشكلة، وفعلا لما هربت معاه سرقت حتى جهاز بنتها، ضحت بزوجها وبنتها وبعيالها وبالمستقبل كله علشان خاطر أبو شعر ناعم اللي هو سيد، وسرقت كذلك المبلغ اللي كان يخبيه رضوان عندها في البيت، وراحت مع سيد إلى أبعد منطقة قدرت توصلها في مصر، واستأجرت شقة وعاشوا حياتهم كزوجين ولا أحد يدري، كأنها عايشة في حلم مبسوطة مع سيد، وهذاك مدلح وياخذها ويفسحها وكذا كله على حسابها. لكن شهر شهرين ثلاث أربع خمس، الشهر السادس لما بدت الفلوس تخلص وبدأ سيد يفكر ما بعد هالست أشهر، خلاص هذه ما عندها فلوس، وبعدين ستة عجوزة أنا شبي فيها، لكن كذلك يبي يتركها بشكل تدريجي بدون ما تحس. المهم شو سوى؟ راح تعرف على فتاة أخرى أثناء ما كان ساكن مع سلوى في نفس الشقة، وأثناء عدم وجود سلوى يروح يجيب البنت. يوم الأيام حارس العمارة طبعا ما يدري، يعتقد أن سلوى دي العجوز متزوجة من سيد الشاب الصغير ده، لكن لما شاف سيد من وراها يجيب البنات وكذا عطاها خبر، قال لها أن سيد ترى بدون علمك ومن وراكي ترى بيجيب البنات. هني بدت تنتبه عليه وصارت تواجه فيها الأمر وتقول له أنت قاعد تخوني، وأنا تركت كل شيء بهالدنيا، تركت أولادي وزوجي وتركت العالم كله علشانك، وأنت الحين بعد يعني ما مليت مني صرت هني لما شافها خلاص بدت تضيق عليه الخناق، وبدت يعني تراقبه وتنتبه عليه فقال أنا لازم أصارحها. قال اسمعي يا سلوى أو اسمعيني يا حقة، أنا يعني طولت بالي عليك كتير أوي، وأنت يعني خلاص يعني كبيرة في العمر، أنا مستغرب إزاي عندك الشعور العاطفي المراهق ده، أنا كنت متحملك عشان الفلوس، لكن بعد ما خلصت يعني حنعمل إيه؟ يعني ليكون أنت مفكر أن أنا حتجوزك وإني أشتغل عشان أصرف على واحدة عجوز عاوزة مراجعات مستشفيات وعاوزة كذا؟ هني بدأت تستوعب الغبية أنها كانت الضحية لنزوة، وأن الآن راح تدفع الثمن باهظ جدا جدا. خلاص هذا بيرميها بالشارع، وفعلا قال لها من اليوم احنا نقطع العلاقة اللي بيننا، والشقة دي اللي اثثناها واستأجرناها ودفعنا لها مقدم وكذا مسجلة باسمي، فيعني انت خلاص انت ست متجوزة، ارجعي لراجلك وارجعي لأولادك أحسن. قالت له شنو أنت تقصدي؟ قال لا يعني أقصد إنه خلاص انتهى الموضوع، يعني ارجع لحياتك السابقة إذا هم يسمحوا إنك ترجع يعني. قالت ها ماشي، وتروح تركض للمطبخ أو تمسك هالسكين أو تجي على سيد أو تطعن فيه لين استوى على الأرض، لدرجة يقولك إنه بعد ما طعنته وطاح في الأرض وصار ينزف ودخل في غيبوبة من القهر اللي فيها صارت تعضه وتمص من دمه، يعني خلاص صارت مثل المجنونة، وطلعت برا الشقة تصرخ وتقول إن في واحد دخل علينا المهم ألقوا القبض عليها لأن شافوا عليها دم، والولد يوم دخلوا لقوه صحيح إن هي كانت تعتقد إنه ميت لكن كان في روح، وانقلوه للمستشفى والله كتب له عمر علشان يسرد القصة من البداية، وقال لهم اللي بينه كان مجرد نزوة وهي اللي أغرتني وهي اللي حرضتني على أني أترك بنتها وأني أرتبط فيها، وكان هذا كله مجرد يعني أنها عشان تصرف علي، لكن خلاص إحنا وصلنا لمرحلة ما نقدر نصرف، ما عندنا فلوس ما عندنا مدخول، وأنا لازم أشوف حياتي، يعني أعيش كم مع ست عجوز؟ يعني أنا لازم أشوف حياتي مع بنت تكون في عمري. لذلك لما حاولت أني أتعرف من وراها هي كشفت الموضوع، ولما صارحتها بأن لازم نترك بعض حاولت أن تقتلني. مالكم بالطويلة، تم إحالتها للمحاكمة، وبعد عدة جلسات يعني بعد ما تأكدوا أنها يعني هم تعانت يعني من النصب وأن هذا هم لعب فيها وكذا، حكموا عليها بالسجن لمدة 3 سنوات. لكن بعد شنو؟ حتى أسرتها لما حالوها المحاكمة طلبوا من أسرتها أن يوكلوا لها محامي، رفضوا. زوجها وبناتها وعيالها كلهم تبرأوا منها. المحكمة وكلت لها محامي من قبل المحكمة نفسها، وحكموا عليها بالسجن 3 سنوات، لكنها خسرت حياتها بالكامل. الآن تلقاها طالعة من السجن، لكن وين تروح بعد اللي سوتها، بعد الحقارة اللي سوتها؟ في وحدة تخون بنتها، يعني والله هذه نزوة، هذه مو نزوة، هذا جنون، الله يكفينا الشر. وهذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.